بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله لكم في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، عودا حميدا. أسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة وعلم ونصر وتوفيق لكم جميعا. إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه، كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. سائل يسأل عن معنى قوله تعالى: تختانون أنفسكم. وقد وردت هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى في آيات الصيام في سورة البقرة: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذه الآية تشير إلى مسألة من مسائل المتعلقة بالصيام، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول أنه يجوز للرجل المسلم ويجوز للمرأة في ليل رمضان، يعني من غروب الشمس إلى الفجر، يجوز له أن يواقع زوجته وأن يجامع زوجته، وقد كان ذلك ممنوعا قبل هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى يقول: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي كنتم تقعون فيما حرم الله عليكم فتواقعون زوجاتكم وتأكلون الطعام في ليل رمضان بعد أن ينام أحدكم. هذا كان في أول الصيام في فرض رمضان، كان يحرم على الرجل أن إذا نام أو نامت زوجته أن يجامعها بعد ذلك أو أن يأكل طعاما. فبعض الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يلتزم بذلك فيقع في الخيانة لما أمر الله به. وهذا معنى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونونها فترتكبون ما حرم الله عليكم من ذلك. فالآن بعد هذه الآية قال: فالآن باشرهن، يجوز لكم، يجوز للرجل أن يجامع زوجته في ليل الصيام، و كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني يجوز للرجل أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع زوجته حتى يخرج الفجر. هذا هو معنى الآية. فمعنى تختانون أنفسكم إذن أي تقعون في الخيانة، تخونون ما أمركم الله به فتأتون خلافه. هذا هو معنى الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم.